أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. الله وحده الذي أوجد أباكم آدم وأنشأه أيها البشر من تراب ثم خلقكم أنتم متناسلين من ماء مهين وبعد ذلك إلى دم غليظ ثم قطعة لحم ثم يولد الواحد من بطن أمه طفلا صغيرا ثم يصل الواحد منكم إلى مرحلة اكتمال نموه وقوة جسمه ثم يذوي إلى أن يصبح شيخا كبيرا هرما إذا طال عمره وبعضكم يموت قبل ذلك ولتصلوا بما قدره الله لكم من أعمار إلى وقت معلوم تموتون فيه ولعلكم تتدبرون براهين الله وعجيب خلقه ونفاذ قدرته وتتفكرون في بديع صنعه فتوحدوه وتخلصوا له العبادة. هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. هو سبحانه الذي يوجد الخلق من العدم ويتوفاهم ثم يبعثهم بعد موتهم فإذا أراد قضاء أمر قضاه بكلمة كن فيكون. هذا الأمر بإذن الله. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون. ألا تعجب أيها الرسول من الكفار الذين يخاصمون في براهين الله الصادقة الصحيحة وهي يقينية على وحدانية الله كيف ينحرفون عن الإيمان بها مع صحتها وصدقها وكيف يضلون بعد إقامة الحجة البينة. الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. هؤلاء الكفار الذين كذبوا بالقرآن وبكتب الله المنزلة على رسله سوف تظهر لهم نتيجة كفرهم إذا أنزل الله بهم أشد العقوبة على تكذيبهم يوم القيامة. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون. يوم توضع الأغلال في أعناق الكفار وتوضع السلاسل في أرجلهم في الحميم ثم في النار يسجرون. وتجر الزبانية الكفار في الماء الحار شديد الحر والغليان ثم يحرقون في نار جهنم الموقدة. ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون. ثم قيل للكفار في النار تبكيتا أين معبوداتكم المزعومة التي كنتم تعبدونها من دون الله. من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين. هل تنصركم هذه المعبودات من دون الله وهل تدفع عنكم اليوم عذاب الله؟ قال الكفار إن هذه المعبودات غابت اليوم عن عيوننا وخذلتنا ولم تنفعنا بشيء، ويقرون بخطائهم وجرمهم في عبادة غير الله وفي الإشراك به، وأنهم كانوا على سفه وباطل، كما أضل الله هؤلاء الكفار بعبادة غيره مما لا ينفع ولا يضر. يضل الله كل جاحد معاند يرد الحق ويكذب بالصدق. ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. ذلكم العقاب الذي حل بكم أيها الكفار بسبب غفلتكم عن طاعة ربكم وفرحكم بمعاصيكم وشهواتكم ومظاهر دنياكم الخداعة، وما كنتم عليه من الأشر والبطر والكبر والعلو. ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. ويقال للكفار ادخلوا أبواب النار باقين فيها أبدا معذبين فيها دائما، فقبحت جهنم مقاما لكل متكبر معاند، وساءت وساء أهلها. فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. فاصبر أيها الرسول على أعباء الدعوة، واصبر على كل أذى ينالك في سبيل الله، واثبت على نهجك. إن الله وعدك بالنصر والتمكين، وسوف ينجز لك ما وعد، فإما أن ترى في حياتك بعض ما وعد الله به الكفار من العذاب والنكال، أو تموت قبل أن تحل بهم العقوبة، فمعاد الكفار إلى الله يوم القيامة، وسوف يعذبهم على ما فعلوا من كفر وتكذيب، فإنما عليك الدعوة والصبر والثبات.